بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وأكرمكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طبعا درسنا هذا هو الدرس 21 في شرح منظومة المقدمة الجزرية لابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا في الدروس الماضية كنا نشرح قول المؤلف رحمه الله عندما تحدث عن المدود وقال رحمه الله تعالى، قال: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمعا بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. طبعا هذا شرحناه في الدرس الماضي، ولكن نكمل إن شاء الله. طبعا بشكل مختصر تحدثنا عن المدود في الدرس الماضي، وقلنا بأن المد ينقسم إلى قسمين. طبعا قبل أن أبدأ، العلماء رحمهم الله تعالى أرادوا يعني أن يخففوا هذا العلم، يعني يوضحوه لطلاب العلم، فشققوا عليهم. فتجد يعني الآن أي أخ أو أخت عنده مثلا كتاب عن التجويد أو كتابين ثلاثة، يفتح كل كتاب يجد التصنيف مختلف عن الكتاب الآخر، أليس كذلك؟ يفتح كتاب يجد أنه المد مثلا لين بيتبعوا للمد الطبيعي، أو أحيانا المد لين بيتبعوا للمد الذي سببه سكون مثلا، وبعضهم يزيد مد الطبيعي وبعضهم يسمي المد الأصلي، فالتفرعات ضاعت، وبعضهم مد الصلة الصغرى والكبرى يجعلها قسم لوحدها. فتجد يعني هذا شفق على الطلاب. ولكن بشكل مختصر كما قلنا، المد يقسم إلى قسمين: مد أصلي وهو الذي يمد بمقدار حركتين، تمام؟ والمد الفرعي هو الذي يمد أكثر من حركتين. إذن مد أصلي يمد بمقدار حركتين، والقسم الثاني المد الفرعي والذي يمد أكثر من حركتين. طيب المد الأصلي الذي يمد بمقدار حركتين قسمه العلماء إلى 4 أقسام. هو واحد المد الطبيعي، إذن لا يتوقف على شيء مثل قال. المد الثاني هو مد البدل، وعرفنا مد البدل إخواني وأخواتي، دائما خذوها قاعدة، مد البدل أن تأتي همزة وبعدها حرف مد، إذا حرف مد قبله همزة دائما، مثل آدم، إيتوني، يشاؤون. أيضا المد الثالث هو مد العوض، وهو أن نستبدل التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين، مثلا ماء، سماء، إنشاء، جزاء، عطاء، وهاجة. المد الرابع هو مد الصلة الصغرى، وهذا يمد بمقدار حركتين، والآن سنتحدث عنه إن شاء الله بشكل مفصل. هذا المد الأصلي الذي يمد بمقدار حركتين، إذن مد طبيعي ومد بدل ومد عوض ومد صلة صغرى. المد الفرعي أيضا قسموه العلماء إلى قسمين: ما سببه همز وما سببه سكون. أما الذي سببه سكون، أو أولا الذي سببه همز، قال العلماء: المتصل والمنفصل والصلة الكبرى. كما تعلمون المتصل أن يأتي حرف المد وبعده همزة في نفس الكلمة، ويمد من 4 إلى 5 حركات، حظوها من 4 إلى 5 حركات. أما المد المنفصل، طبعا المتصل مثل سماء، عطاء، جزاء، ماء، كلها هذه مد متصل. والمد المنفصل أن تأتي حرف المد في أول في نهاية الكلمة الأولى، وتأتي الهمزة في بداية الكلمة الثانية، وكلكم يعرف هذه. طيب المنفصل كم يمد؟ المنفصل يمد 4 إلى 5 حركات، أيضا 4 أو 5 حركات، 4 أو 5 حركات على طريقة الشاطبية. أما على طريقة طيبة النشر أو الدرة يمد 2 4 5. فلذلك يقولون المنفصل جائز منفصل. ماذا يقولون؟ جائز منفصل. أما في المتصل يقولون واجب متصل. مع أننا نقول الآن متصل أربعة أو خمسة والمنفصل أربعة أو خمسة. طيب لماذا سمي المنفصل جائز وسمي المتصل واجب؟ لأن جميع القراء أجمعوا على مد المتصل. أما المنفصل فبعضهم قرأه بحركتين إذن مختلف فيه، فهو جائز إما اثنين أو أربعة أو خمسة، ولكن على طريقة الشاطبية التي نقرأ بها والمصاحف كلها موجودة نقرأ، يعني هذا مصحف الحرم على مطبوع على طريقة الشاطبية. القسم الثالث هو الصلة الكبرى، والآن سنفصل بها، تمد أربع إلى خمس حركات. إذن هذا المد الفرعي الذي سببه همز ثلاثة أقسام: مد متصل ومد منفصل وصلة كبرى. المد الثاني بسبب سببه سكون اللازم، تحدثنا عنه في الدرس الماضي بشكل مفصل. والمد العارض للسكون طبعا لازم يمد ست حركات، والمد العارض للسكون يمد إما اثنين أو أربعة أو ستة. اللين المد الثالث اللين اثنين أو أربعة أو ستة. هلا الآن بعضهم اللين يأخذه يحسبه من المد الطبيعي المد الأصلي، لأنه أصلا لا يمد إلا بشكل عام حركتين إذا ما وقفنا عليه. المد العارض للسكون اثنين أربعة ستة، المد اللين بمدوه حركتين. أيضا بعضهم تراه مثلا غير مدود، مثلا عندما تحدثنا عن اللازم قلنا هناك مد لازم كلمي أو حرفي مخفف، مد لازم حرفي مخفف، وقلنا أن هذا يمد حركتين، فقالوا هذا لا يتبع لللازم ولكن يتبع للمد الطبيعي. فلذلك تجد كل كتاب له يعني تفريع خاص، ولكن أقولها لكم إذا فهمتم المدود وفصلتموها تستطيعوا مباشرة أن ترسموا جدول، ترسموا جدول لوحتكم، وممكن تغيروا وتبدلوا ما في مشكلة، أهم شيء أنه تفهموا يعني فقه المدود. الآن إن شاء الله نتحدث عن مد الصلة. طبعا مد الصلة، ما هو مد الصلة؟ مد الصلة هو المد الخاص بهاء الكناية، وهي الهاء الزائدة عن بنية الكلمة دالة على المفرد المذكر الغائب. إذا كلمة الهاء هي عبارة عن هاء زائدة عن بنية الكلمة، يعني ليست من أصل الكلمة، دالة على المفرد المذكر الغائب، والأصل فيها الضم إلا أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة فتكسر. شو يعني هالكلام؟ قلنا بأنها هي الهاء الزائدة عن بنية الكلمة. طيب إذا فيك هاء من بنية الكلمة لا تشملها، لا يشمل هذا التعريف. مثال مثل تكون هاء أصلية، مثل كلمة قالوا يا صالح ما نفقه، ما نفقه، هذه نفقه لهاء من أصل الكلمة من الفقه. أيضا وجهه هذه من أصل الكلمة. أيضا الدالة على المفرد المذكر الغائب. طيب المفرد المذكر خرج منها المؤنث، مثلا أهلها، أو الدالة على التثنية نحو عليهما، أو الدالة على الجمع عليهم أو عليهم، إذن خرج من التعريف. إذن أعيد تعريفها، هي الهاء الزائدة عن بنية الكلمة الدالة على المفرد المذكر الغائب. يقول العلماء الأصل فيها الضم، الأصل فيها الضم إلا أن يقع قبلها كسر أو ياء ساكنة، سنتحدث عن هذه إن شاء الله. طيب الآن ما هي حالاتها؟ حالاتها تقع هاء الكناية في الاسم والفعل والحرف، ولها أربع حالات. أولا هذه الهاء التي نتحدث عنها والآن بالأمثلة تتبين، أن تقع بين ساكنين. إذن هذه الهاء، هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، لها أربعة حالات أو أربع حالات. الأولى أن تقع بين ساكنين، نحو مثلا قال تعالى وآتيناه الإنجيل. إذن هذه الهاء، سجلوها عندكم المثال، الهاء هذه وقعت بين ساكنين، الألف قبل الهاء والسكون بعد الهاء، وآتيناه الـ، فتجد أنها وقعت بين ساكنين، وهذه ليس فيها إلا القصر، يعني عدم المد على الإطلاق، وإنما تحرك بحركتها بالضم فقط. نقول وآتيناه الإنجيل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقع قبلها متحرك وبعدها ساكن. مثال: له الملك، هلا الهاء قبلها لام مفتوحة وبعد الهاء تأتي اللام ساكنة له الملك وليس فيها هنا إلا القصر وتحرك بحركة الضمة فقط ما في يعني مد أبدا. الحالة الثالثة أن يقع قبلها ساكن وبعدها متحرك قبلها ساكن كقوله تعالى فيه هدى فيه هدى الهاء الياء التي قبل الهاء هذه ساكنة فيه الهاء التي بعد هاء الضمير التي نتكلم عنها مضمومة فأصبحت أيضا قوله تعالى منه آيات منه النون ساكنة وكلمة آيات مفتوحة أليس كذلك؟ هنا أيضا ليس فيها إلا القصر. الحالة الرابعة أن تقع بين متحركين وهذا هو التعريف تعريف مد الصلة حتى لمد الصلة نقول هي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب الواقع بين متحركين الآن إذن بالأمثلة سنتحدث مثلا قال تعالى إن ربه كان به بصيرا إن ربه كان به بصيرا هنا في عندنا ثنتين كلمة ربه الهاء قبلها مفتوح ربه كان والكاف مفتوحة إذن تحقق الشرط إذن عندنا تحقق الشرط أيضا مثال كمان نفس إن ربه كان به بصيرا به بصيرة هذه الهاء قبلها الباء مكسورة وبعدها باء مفتوحة إذن وقعت بين متحركين ففي الأولى نقول إن ربه كان به بصيرا به تحصل حركتين كيف مديناها ربه به هكذا تكون مد الصلة أيضا قال تعالى ورسوله والمؤمنون ورسوله والمؤمنون أيضا قوله تعالى فيضاعفه له لأنها وقعت بين متحركين الآن هذا مد الصلة أما مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى مد الصلة الصغرى هو أن تأتي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب ولكن يأتي قبلها أو يأتي بعدها أي حرف من حروف اللغة العربية ما عدا الهمزة هذه تكون مد صلة صغرى مثل به بصيرا إنه هو إنه بعباده تمام إنه بعباده إذن هذا مد صلة نسميه صغرى حتى في المصاحف إذا فتحت مصحف الآن تجد بعد الهاء هذه إنه المكتوبة على التكست إنه تجد واو صغيرة واو صغيرة دليل على أنها هاء إنه نجد واو أيضا به بصيرة تجد بعد الهاء يعني تجد اللهم صل على سيدنا محمد عبارة عن ياء مقلوبة تدل على هذه الياء المقلوبة تدل على الياء به بصيرة فهذه هي إذن الصلة الصغرى أما الصلة الكبرى الصلة الكبرى أن تأتي هاء الضمير المذكر الغائب المفرد الغائب بين متحركين الحرف الثاني يعني الذي بعدها يكون همزة يكون همزة مين بيعطينا مثال من يعطينا مثال على مد الصلة الكبرى مثلا قال تعالى على الصلة الكبرى قال تعالى في سورة مثلا الفجر ولا يوثق وثاقه أحد له أجر عظيم ما شاء الله أمثلة سريعة له أجر عظيم أيضا ولا يوثق وثاقه أحد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا أيضا نضيف ملاحظة ها هذه ينطبق عليها الحكم إذا مثل التعريف ها هذه ينطبق عليها الحكم في مسألة هامة بموضوع الصلة أصل مد الصلة أخواني أصل مد الصلة هو أن تكون مضمومة أن تكون مضمومة في الأصل مد الصلة هو في الأصل أن تكون مضمومة يعني كيف؟ يعني نقول لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وما أنسانيه ما قال أنسانيه أليس كذلك؟ أيضا قال تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه عليه الله عليه الله الأصل أن تكون يعني مضمومة. العرب في الأصل تضم، ولكن حسب سواتق العرب في كلمتين: وما أنسانيه إلا الشيطان، وفي قوله تعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. هذه الهاء، هذه الهاء. في عنا ملاحظات. إذا الآن ألخص ما تحدث عنه بمد الصلة: أن تأتي هاء الضمير المذكر المفرد الغائب أن تقع بين متحركين. إذا كان الحرف المتحرك الثاني الذي بعدها مد همزة، يكون هذا المد مد صلة كبرى ويلحق بالمد المنفصل، يمد 4 إلى 5 حركات. إذا جاء الهمزة هاء الضمير وبعده همزة، يكون مد صلة كبرى ويتبع للمد المنفصل. أما إذا جاء بعدها أي حرف يكون مد صلة صغرى ويتبع للمد الطبيعي، يمد حركتين فقط. إذا هذه القاعدة الأصلية. خلونا الآن على القاعدة، ولكن يستثنى من هذه القاعدة 4 أمور. ما هي الاستثناءات؟ أولا قوله تعالى في سورة الزمر: وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم، طيب خلونا نطبق القاعدة على يرضه لكم. الهاء قبلها مفتوح الضاد يرضى، وبعد اللام مفتوحة، إذا وقعت بين متحركين. إذا تنطبق عليها القاعدة، نقول يرضه لكم، هكذا الأصل، ولكن هكذا الرواية جاءت بعدم المد. كيف نقول وإن تشكروا يرضه لكم؟ يرضه لكم، يرضه لكم. إذا هنا لا يوجد مد خالفت القاعدة. إذا في سورة الزمر الآية 7: وإن تشكروا يرضه لكم، خالفت القاعدة. أيضا قوله تعالى: ويخلد فيه مهانة. فيه مهانة، جاءت الهاء فيه قبلها ياء ساكنة وبعدها متحرك، إذن هنا الأصل ليس فيه مد، ولكن هنا خالفت القاعدة. كيف نقرأها؟ في سورة الفرقان آية 69: ويخلد فيه مهانا، فيه مهانا. نمدها، سجلوها عنكم هذه الثانية، وتمد بمقدار حركتين. طيب يسأل سائل: ليش مدينا؟ نقول هكذا بالتلقي، دائما القرآن بالتلقي، والعلماء يعني فقط علم التجويد عبارة عن تفريغ كيف نطق العرب بالقرآن فقط، يعني ليس قاعدة أنه ننشئ عليها بالقرآن كله. القرآن ليس له قاعدة، وإنما بالنطق كيف ينطق، وإنما العلماء جاءوا وفرغوا هل هذه الأصوات في بقواعد، وجدوا هذه الكلمات تخالف القاعدة فوضعوها على جنب، قالوا مد الصلة أن تأتي بين متحركين. طيب في هذه هنا جاءت ليس بين متحركين ومددنا، نقول هكذا وردت، وهكذا جمع العلماء. التي قبلها جاءت بين متحركين يرضه لكم، ولكن ما مدها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرضه لكم، ولا الصحابة ولا الذين بعدهم، وهكذا نقلت إلينا. إذن نقول هذه هكذا نقلت ووضعوها على جنب حتى يعرفها يعني طلاب العلم. الحالة الثالثة في قوله تعالى: أرجه وأخاه. أرجه وأخاه في سورة الأعراف الآية 111، وفي سورة الشعراء الآية 36، وردت هذه مرتين، فقد تحقق فيها الشرط. أرجه وأخاه، الهاء قبلها مكسور وبعدها أرجه ومفتوحة، ولكنها لا تمد بل تنطق ساكنة وصلا ووقفا. قال تعالى: أرجه وأخاه، أرجه وأخاه بالسكون. أيضا في قوله تعالى في سورة النمل الآية 28، قال تعالى: فألقه إليهم، تحقق فيها الشرط فألقه، ولكن جاءت ساكنة هكذا. طيب بعض العلماء استنبط بعض الاستنباطات في قوله تعالى يرضه لكم، لماذا يعني لا تمد، يقول لماذا لا نقول يرضه لكم. هذه بعض الاستنباطات، يرضه لكم بالخطف ليس بالطول يعني بالحركتين. هنا جاءت في موضع الشكر، قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، أي أن الله سبحانه وتعالى مباشرة يرفع العمل ويتقبله، يرضه لكم مباشرة، ليس بحاجة إلى فترة زمنية، يرضه لكم. فهكذا بعضهم قال. أيضا في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فأعطاك مد هنا لتعطي المعنى، هي أصلها ويخلد فيه مهانة، ولكن عندما زاد المد يعطي معنى يعني العذاب، ويخلد فيه مهانة دليل على العذاب والله أعلم. طبعا هي المد الصلة، وهكذا مد الصلة يعني سهل جدا. إذن أعيد بشكل سريع، أن تأتي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب بين متحركين، وخالفت القاعدة في أربع كلمات، في كلمة يرضه لكم، وفي قوله تعالى يرضه لكم، وفي قوله تعالى فيه مهانة، وفي قوله تعالى أرجه وأخاه، وفي قوله تعالى فألقه إليهم. انتهت، هذه هي الصلة الصغرى والكبرى. طيب بس في مسألة، المد الصلة الكبرى مثلا إذا قلنا وإن هذه أمتكم، هذه أمتكم، تجد بعد الهاء هذه، بعد هاء هذه ياء صغيرة مقلوبة وبعدها مدة، فوق الياء الصغيرة فوقها مدة، هذا دليل على مد الصلة الكبرى. أيضا ولا يوثق وثاقه أحد، بعد هذه الهاء تجد واو صغيرة تحتها وعليها مدة. إذا فتحت الآن سورة الفجر تجد ولا يوثق وثاقه، فوق هذه الواو الصغيرة فوقها مد صغيرة لتبين لك أن هذه مد صلة كبرى، تمد أربع أو خمس حركات حسب ما تمد المد المنفصل. طيب في بس في ملاحظة صغيرة الآن بدي تشتغلوا معي شوي، تمام، من أجل الهمس في عندي سؤال صغير. كلمة هؤلاء، كلمة هؤلاء شو هذا المد اللي فيها؟ كلمة هؤلاء، يلا بدي تشتغلوا معي شوي. داخل الحارث أقول منفصل ومتصل، أول منفصل أميس ما شاء الله، والثاني متصل ما شاء الله، لازم، أحسنتم. إذن هؤلاء، كلمة هؤلاء هي أصلها هذه الكلمة مثل يا أيها، هؤلاء. إذن كلمة ها لوحدها وأولاء لوحدها، هؤلاء، فهنا يوجد مد منفصل لأن ها هذه منفصلة عن كلمة أولاء، فها هذه اسم إشارة، هذه اسم إشارة، أولاء كلمة ثانية، فهنا يكون المد الأول مد منفصل هؤلاء، الثانية لا، شايفين لا هؤلاء، ثاني متصل. في قوله تعالى في سورة طه قال تعالى عندما سأل موسى قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولاء على أثري، هم أولاء على أثري، ولم يقل هم هؤلاء على أثري، أليس كذلك؟ قال هم أولاء على أثري. هناك في سر جميل ورائع لهذه يعني الآية، الله سبحانه وتعالى سأله وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولاء على أثري، ولم يقل هم هؤلاء، لأنه لو قال هم هؤلاء لكان فيها قلة أدب، وحاشا للأنبياء أن يكون عندهم قلة أدب. لماذا؟ يسأل واحد، طيب ليش؟ طيب الها هذه شو تعرفها في كلمة هؤلاء؟ الها ما تعرفها؟ هي للتنبيه أليس كذلك؟ نقول في التعريف ها للتنبيه وأولاء اسم إشارة، ها للتنبيه وأولاء أولئك أو أولئك اسم إشارة. لو قال نعم اسم إشارة، بس الها للتنبيه يعني وكأنه يقول لله تعالى وقال له هؤلاء يعني ها انتبه، أو لاحظتوا؟ فقال هم أولئي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى تنبيه، قال هم أولئي، شاكين أجمل القرآن، ما أروع الأدب القرآني، قال هم أولئي على أثري، ولم يقل هم هؤلاء على أثري، شاكين الأدب. فإذا كلمة هؤلاء، أيضا في كلمة سورة الحاقة قال هاء مقرأوا كتابية، يلا شوف هاء مقرأوا كتابية، شو هذا المد؟ هاء مقرأوا كتابية، هل هو متصل أم منفصل؟ هاء مقرأ، هل منقول هاء مقرأ أم كيف يعني؟ طيب الآن يلي قال لي متصل، ليش متصل؟ هاء، تمام، هاء مثل هؤلاء، طيب ليش قلت منفصل أو متصل يعني؟ يلي جاوبني قال متصل، لماذا قال متصل؟ لا بدي تعليل أنا، اللي بدي قال لي متصل أو منفصل، ليش متصل؟ هلا قالوا يلي قالوا منفصل قالوا هاء بعدين أم لحالة، تمام، سيبوا هذه مسألة هامة ها، تخطى على بعضهم. يعني قال متصل، هلا المنفصل جاوبونا، بس قال متصل، ليش متصل؟ هذول المنفصل جاوبونا اعطونا حجتهم، ولكن المتصل لماذا؟ والله ما شاء الله الاخت مويس جاوبت جواب كلمه رائعه، شايفين كلمتها شو قالت؟ كيف نفصل الكلمه؟ هذه يعني عرفتوا شو معناتها كيف نفصل الكلمه؟ تقول لانها كلمه واحده، هذه الهاء ليست هاء الاشاره، انتبهوا ها اخواني، بكره اذا درستوا اخواتي درستوا وسالوكم الطلاب هاء شو هي؟ لو مد منفصل بيسأل الطالب ليش؟ لو هالة حال وأم لا، هذه ليست كلمة، ليست هذه هاء الإشارة هاء التنبيه، وإنما هذه من أصل الكلمة كلمة واحدة هاء أم، فالمد يكون متصل قولا واحدا، ويجب مد 4 إلى 5 حركات. لاحظتوا مد واجب متصل، لاحظتوا إخواني وأخواتي؟ إذن كلمة هاء أم مد متصل، لماذا؟ لأن هاء هذه ليست هاء التنبيه مثل هؤلاء، ولكن هذه من أصل الكلمة هاء أم يعني خذوا، خذوا هاء أم يعني خذوا، لاحظتم؟ بارك الله فيكم. ننتقل إلى موضوع قاعدة أقوى المدود. الإمام رحمه الله السمنودي ذكر قال أقوى المدود لازم فما اتصل، أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، فعارض فذو انفصال فبدل. فرق يعني المدود حسب القوة، لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. نعم هكذا رحمه الله تعالى تحدث عن المدود. أيضا وقال رحمه الله تعالى وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين، وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين فردا. طيب خلونا نحكي شوي عن لماذا فصل العلماء باللازم، قالوا طيب أول شيء ليش اللازم، بعدين المتصل أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. طيب العارض ليش أقوى من المنفصل، وليش المتصل أقوى من العارض، أو المتصل أقوى من المنفصل؟ دققوا معي، دققوا معي وسجلوهن على ورقة مشان ما تنسوهن إخواني، مسألة هامة ها، يعني مشان ما تضيعوا بصراحة. أول شيء خلونا نتكلم عن المد اللازم. المد اللازم أول شيء، المد اللازم ليش أقوى المدود اللازم أقواها؟ بسبب الإجماع على مده وعلى مقداره، بسبب الإجماع على مده وعلى مقداره، صح ولا لا؟ جميع القراء مجمعين على أنه يمد واجب، يمد ومجمعين على مقداره هو 6 حركات، لأن العلماء مجمعون على مده وعلى مقداره، يمد قولا واحدا واجب مده، ومجمعون على مقداره 6 حركات، فهو أقوى المدود. ثم يأتي المد الثاني هو المد المتصل. طيب ليش أقل من المد اللازم؟ شوفوا إخواني وأخواتي، إذا فهمتوا هذا الكلام سهل عليكم كثير بالمدود، فهمتوا المدود كلها. طيب الآن قلنا تكلمنا بأن أقوى المدود اللازم بسبب إجماع على مده وعلى مقداره. المد الثاني الذي بعده بالقوة هو المد المتصل. ليش؟ لأن العلماء أجمعوا على مده، أليس كذلك؟ أحسنتي، لأنهم أجمعوا تقول على مده ولم يجمعوا على مقداره. الكل يقول المد المتصل هو مد واجب لازم نمده، ولكن اختلفوا هل يمد 4 أو 5. إذا بعضهم يمد 4 وبعضهم يمد 5، إذا اختلفوا في المقدار. قالت للإجماع أجمعوا على مده ولم يجمعوا على مقداره. الآن الثالث، شو هو الثالث؟ العارض والسكون. إذا المد الأول لازم، المد الثاني المتصل، المد الثالث العارض. طيب الآن بيسألني واحد أو واحدة يقولوا لي طيب ليش العارض أقوى من المنفصل؟ رح نقول ليش، لأن العلماء حملوه على اللازم. طيب الآن المد العارض للسكون، نهاية الكلمة شو؟ نهاية المد بعد المد ساكن، صح؟ بعده ساكن وليس همزة، فحملوه على اللازم، حملوه على اللازم إما كليا أو جزئيا. يعني قالوا بما أنه بعده سكون فمعناته المد اللازم أيضا بعد سكون، فمعناته حملوه على اللازم، وقالوا بما أن اللازم أقوى من المتصل فنحمله على اللازم. طيب جاء بعض المد المنفصل، المد المنفصل لماذا جعل بعض العارض؟ لحمله على المتصل، لحمله على المتصل لأنه بعده همزة، فحملوه على المنفصل على المتصل. ثم مد البدل لأنه حالة من المد الطبيعي لا يمد. فهذه يعني ترتيب المدود، المد اللازم إجماع على مقدار على مده وعلى مقداره، المد المتصل أجمعوا على مده ولم يجمعوا على مقداره، المد العارض، المد العارض حملوه على اللازم، حملوه على اللازم لأنه ينتهي بسكون بعد مد، بعد الحرف المد في سكون، فقالوا هذا شبيه باللازم لأنه المد اللازم بعده سكون. المد المنفصل بعده جعلوه بعده ليش؟ حملوه على المتصل، لأن المتصل بعد حرف المد يوجد همزة، والمتصل والمنفصل نفس الشيء، فحملوه على المتصل، ثم مد البدل أضعفها. كلام ثاني، المد اللازم أصله السكون أصلي تكون فيه، السكون أصلي أيضا حرف المد والسكون يكون في كلمة واحدة، لزوم مده ست حركات عند جميع القراء، إذا بتستطيعوا سجلوهم على ورقة مشان ما تنسوهم. إذا السكون تكون في أصلية، شو بيقول لك؟ والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين. شو يعني حالين؟ يعني بالوقف وبالوصل. حرف المد والسكون في كلمة واحدة، أيضا لزوم مده ست حركات عند جميع القراء، هذا المد اللازم. المد المتصل سبب المد هو في الهمزة، المد اللازم قلنا مد الأصل فيه السكون، المد المتصل سبب المد هو الهمزة، حرف المد والهمزة في كلمة واحدة وجوب مده واختلاف المقدار. المد العارض حرف المد وسببه الساكن في كلمة واحدة، إذن حرف المد والسبب السكون أتى في كلمة واحدة، ولكن اختلفوا على مقدار المد، إما مد 2-4-6. المنفصل حرف المد والهمزة في كلمتين، واختلفوا أيضا في مده، لاحظتوا؟ إذن العارض لماذا؟ لأن حرف المد والسكون في كلمة واحدة، أما المنفصل فحرف المد والهمزة في كلمتين، فهو أضعف من العارض، وأيضا بسبب السكون حملوا العارض على اللازم. بس بدي أسأل سؤال، هل الكلام اللي عم بحكي أنا مفهوم إخواني وأخواتي؟ هل الكلام مفهوم؟ عم حاول عيده بعدة صيغ وبعدة يعني عبارات. حتى البدل هو يعني نوع من أنواع المد الطبيعي، نوع من أنواع المد الطبيعي، يمد حركتين فاعتبروا. حتى أحيانا بتلاقوا وقت قسم المدود في بعض مثلا الكتب تجد البدل نحن وين حطيناه؟ بالطبيعي، أليس كذلك؟ البدل تمام، تقول من محقات المد الطبيعي، ولكن هذه على قراءة حفص، ولكن إذا أردنا أن يعني في القراءة الأخرى تجد البدل يتبع المد الفرعي، لأنه عند ورش تمام مؤيس تقول ورش يمدها كم؟ ست حركات، ومد لازم يعني مد واجب ست حركات، مد البدل مثل كلمة آدم نقول آدم مثلا، بل هو آيات، كل هذه يشاءون ست حركات، فتجد التصنيف البدل ما تجده في المد الطبيعي أو الأصلي، ولكن تجده في المد الفرعي. فشي يوم إذا عم تتفرجوا على شي كتاب وجدت المد البدل محطوط من المد الفرعي، لا تستغربوا إنه شلون هيك حاطينه من المد الفرعي مخطئين، لا. فكما قلت لكم يعني كل واحد بيصنف المدود من حسب وجهة نظره، لاحظتوا إخواني؟ هذه مسألة نبهتكم عليها. إذا بعضهم تجد البدل يضعه في المد وين؟ مد الفرعي. أيضا بعضهم مد اللين يضعه في المد الطبيعي، ما يضعه في المد الفرعي. لاحظتوا؟ شايفين الفرق؟ هذه مسألة هامة، يعني أي كتاب فتحتوه الآن مد تجويد وجدتوا أي تصنيف أنتوا أصلا فهمانين التعريف، فلح تعرفوا ليش حاطينه هون. تكون همزة المد البدل بعدها حرف من حروف المد، همزة مد البدل. نعم طبعا كما عرفت مد البدل أن تأتي دائما دائما دائما، خذوها قاعدة، دائما مد البدل تكون همزة وبعدها حرف مد، تمام؟ دائما. اللهم صل على سيدنا محمد. نعطيكم بس أمثلة على مد البدل. اللهم صل على سيدنا محمد، مثل آدم، أوتو، إيمان، متكئين. لاحظوا متكئين، ومقدار المد حركتين عند حفص. ممكن يعني تأتي الألف آدم، أوتو تكون واو، أن تكون الياء إيمان أيضا متكئين. يا سلام، كل همز ممدود، جميل. هو تعريفه أيضا، شوف تعريف تختلف، كل واحد له أسلوب بالتعريف. وحده يقول إذا جاءت همزة وبعدها حرف مد، بعده يقول غير مثلا تعريف، يقول إذا جاء حرف مد وقبله همزة. بعضهم يعرف يقول كل همز ممدود، شايفين تعريف كله ولكن تصب في معنى واحد. أي مد أو حرف مد لقيت وجدت قبله همزة معناته هذا مد بدل، مثل كلمة الآخرة الآخرة أزفة الآزفة، كل هذه مدود بدل. في ورش تمد ست حركات أزفة الآزفة، أيضا الآخرة، هذه كلها مدود بدل. تمام، هذه التي أحببت أن أقولها. طيب هذه اليوم أخذنا مد الصلة ومد وقاعدة أقوى السببين، وطبعا في المحاضرة قبل الماضية فصلنا في قاعدة أقوى السببين. أحيانا ممكن يعني يكون مد عارض للسكون، تمام، بيجتمع مع مد عارض للسكون بيجتمع مع المتصل، مع المتصل. طيب الآن بيسأل سؤال، هل ممكن أن نمد المد المتصل ست حركات؟ إحنا عرفنا إنه ممكن نمد المد المتصل أربعة أو خمس حركات. طيب أسأل سؤال، هل ممكن نمد ست حركات في المد المتصل؟ في أي حالة ممكن نمد ست حركات؟ ما هي الحركة؟ ما هي الحالة التي ممكن أن نمد المد المتصل ست حركات؟ هذا السؤال ممكن نسأل أي واحد دخل مثلا اختبار، كيف في حالة الوقف أنا بدي تفصيل؟ لا مزبوط كلامك أخنا مويت، ولكن بتفصيل مضبوط بحالة الوقف. كيف يعني حالة الوقف؟ يعني إذا يوقف على مثلا كلمة السماء، إذا يوقف عليها مدة ست حركات، هذا كلام؟ إذا أتت متطرف لا، الكلام صحيح بس له كمالة، له تتم هذا الكلام، التعريف يجب أن يكون دقيق. يلا نشوف مين لح يجاوبني، متى نمد المد المتصل ست حركات؟ مع أنه على حفص ما في ست حركات، أربع أو خمس حركات فقط، ولكن في حالة نمد المد المتصل ست حركات، المعنى جاوبه صح في حالة الوقف، ولكن في تفصيل للكلام ليس كذلك. إذا جاء المتصل عارض للسكون، جميل، لسنائص شيء أيضا، مضبوط الكلام، ولكن بدي أدق الكلام يكون. طيب أسألك سؤال الآن، إذا كنا نمد المتصل خمس حركات ونمد العارض للسكون حركتين، قديش لنا المدة ست حركات من مد العارض للسكون؟ إذا عمد أنا المتصل خمس حركات والمد العارض للسكون عمد اثنين أو أربعة، كيف بدي مد المتصل بمد ست حركات وقف عليه ست حركات؟ قالت متصل وعارض للسكون، مضبوط، ولكن إذا عمد المتصل خمس حركات وعمد المتصل حركتين العارض للسكون حركتين، كيف أنا بدي شلون بدي وقف عليه ست حركات؟ هذا كلام ليس دقيق. طيب خلونا نشتغل، هذه تسمى هون يعني تطبيق قاعدة أقوى السببين. شوفوا هلا رح نبين شو معناتها القاعدة أقوى السببين اللي اختناها، أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. الآن الثمرة العملية من هالكلام اللي عرفناه، يعني هل العلماء وضعوها هكذا بيت الشعر واشتغلوا فيها وألفوا المؤلفات؟ هل كلام هيك يعني مشان بس ضيعة وقت؟ لا، لأنه في له تطبيق عملي. طيب الآن بتسأل، إذا عمد أنا المتصل أربع حركات وعم مد العارض للسكون حركتين، مثل كلمة سماء، المد نقول المد كلمة سماء عم مد أربع حركات، والمد العارض للسكون في القول نقول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هاي مد العارض للسكون عم مده حركتين، والمد المتصل عم مده خمس حركات، مثلا وأنزل من السماء ماء، تمام. طيب إذا دوقف على كلمة السماء، هو إن اجتمع سببين، عارض للسكون ومتصل، صح؟ المتصل عم مده أربع حركات أنا، والعارض للسكون عم مده حركتين، فكيف بدي وقف؟ هو القاعدة أقوى السببين، أيهما أقوى، المتصل ولا العارض للسكون؟ طبعا المتصل، فنقف عليها بأربع حركات. لاحظتوا كيف إخواني؟ نقف عليها بأربع حركات، نهمل السكون ويصبح عنا مد متصل. طيب إذا كان المتصل أربعة والعارض للسكون أربعة، نمد أربعة، ماذا نفعل الآن؟ كيف نقف على كلمة السماء؟ كيف نقف عليها؟ نقف عليها بأربعة. ليش؟ هنا يسمى مد له سببان، مد عارض للسكون ومد متصل، متفق بالحالة. طيب الآن رح أسأل سؤال، إذا العارض المتصل عم مده أربع حركات والمعارض للسكون عم مده ست حركات، وقفنا على كلمة السماء، الآن السماء أصبح مد عارض للسكون إذا وقفت عليه، صح؟ فيحمل على البدل، فيحمل على اللازم، فنمده خمس حركات، نمده ست حركات، نقول سماء. وضع هذه الفكرة أخواني وأخواتي بعيدة مرة ثانية. هون لازم تسوي جدول، هلا لازم يكون بيتكم ورقة وقلم تسوي جدول. ممكن كتاب المثال على مثلا كلمة سماء. الآن إذا كانت هذه السماء عارض للسكون، نحن في القراءة في قراءتنا مثلا نقرأ ونمد العارض للسكون حركتين، ونمد المتصل ضمن القراءة أربع حركات. والآن بدأت أنا خلص نفسي بدي وقف على كلمة سماء، بدي وقف عليها، ما بدي كمل القراءة، برجع بعدين باخذها. هو الذي أنزل من السماء، أديش بدي مده؟ هل بمده عارض للسكون؟ هي الآن أصبحت عارض للسكون صح؟ أصبحت عارض للسكون، يا أما بمده حركتين أو بمده أربع حركات. لا خلينا هلأ نحن تمام، نحن المد العارض للسكون عم نحكي إنه عم نمده حركتين الآن، تمام، قول إنه اثنين أو أربعة أو ستة مظبوط، ولكن الآن خلينا خطوة خطوة، الآن عم نمده حركتين والمد المتصل عم نمده أربع حركات. طيب إذا وقف على كلمة سماء كيف بوقف عليها؟ هل بوقف؟ فالآن صارت مد عارض للسكون صح؟ هو الذي أنزل من السماء. طيب مد عارض للسكون هل بوقف عليها حركتين؟ يعني بعتبره مد عارض للسكون ولا بوقف عليه أربع حركات بعتبره مد متصل؟ شايفين هون قاعد أقوى السببين، المد المتصل أقوى، فنقول نمدها أربع حركات، نقول السماء سماء أربع حركات متصل لأنا وأخوة، تمام. الآن إذا كنا عم نمد سماء أربع حركات والعارض للسكون أربع حركات في القراءة ضمن قراءتنا، كيف نقف عليها؟ يلا بسرعة اكتبوا لي الرقم بشكل سريع، رقم بس، نمد المتصل أربع حركات والعارض للسكون نمده أربع حركات، تمام أربع. ليش؟ لأنه مد له سببان، مد عارض للسكون ومد متصل. طيب الآن إذا عم مد المد المتصل أربع حركات والعارض للسكون ست حركات، كيف نقف عليها؟ ست حركات، أحسنتم، نقف عليها ست حركات. طيب الآن بده يسألني ليش وقفنا ست حركات؟ بسبب أهملنا الهمز واعتدبنا بالسكون، الاعتداد إذن بالسكون لأن السكون أقوى من الهمز، لأنه حملوا المد اللازم مد العارض والسكون هون يحمل كليا على المد اللازم، يحمل على المد اللازم، إذن سماء. طيب الآن إذا عم نمد المد اللازم السماء خمس حركات والمد العارض والسكون اثنين، معناته نوقف على السماء خمس حركات. إذا عم نمد السماء خمس حركات والمد العارض والسكون أربعة، نقف على السماء خمس حركات. إذا عم نمد السماء خمس حركات والعارض والسكون ستة، نقف عليها ست حركات. طيب لح عيد بطريقة ثانية بغير مثال. عندي هالعارض والسكون، عندي عارض والسكون مع بدل، مع البدل، مثل كلمة يراءون، تشاءون، هذه كلها مد عارض والسكون وبدل. خاسئين، المد العارض، العارض والسكون يكون إما اثنين أو أربعة أو ستة، المد البدل دائما اثنين. فإذا كنا عم نمد العارض اثنين والبدل أصلا اثنين، معناتها عند الاجتماع نقف عليها بحركتين. أما إذا كان العارض أربعة والمد البدل عم نمده حركتين، فنقف عليها بأربع حركات. أما إذا العارض ست حركات والبدل حركتين، نمد ست حركات، اعتددنا بالسكون وأهملنا البدل. طيب الآن خلونا إذا اجتمع المنفصل مع البدل، المنفصل مثل قوله تعالى وجاءوا أباهم ودعائي إلا. طيب الآن المنفصل حركتين أو أربعة أو خمسة، أو خلينا نشتغل بس بالأربعة وخمسة على الشاطرية. الآن المنفصل أربعة والبدل حركتين، معناتها بنمد أربعة، اعتددنا بالهمز. المنفصل خمسة والبدل اثنين، نمد خمسة، خلاص انتهت المسألة. بس ولكن بدي أعيد أنا مشان أختي اللي سألت على المد المتصل والعارض والسكون للمرة الأخيرة، طبعا نعيدها. المد المتصل نمده أربعة أو خمس حركات، والمد العارض والسكون إما اثنين أو أربعة أو ستة. ولكن أحيانا نحن من ضمن القراءة المد مثلا المتصل نضطر أنه نقف عليه، نضطر أنه نقف عليها، مثل كلمة مثلا السماء السوء، نضطر أن أوقف عليها، إما مثلا دهن، ممكن دهن نفسي. طيب كيف أقف عليها؟ الآن في حالات أصبحت هي مد عارض للسكون ومد متصل، طيب أيهما أقدم؟ هل أقدم المد العارض للسكون ولا المد المتصل؟ هون العلماء فصلوا، قال إذا كنت مد المد المتصل أربع حركات والمد العارض نفسه يكون حركتين، معناتها بتمده أربع حركات تكون متصل أقوى. إذا كنت مد المد المتصل خمس أربعة والمد العارض نفسه يكون أربعة، معناتها اجتمعوا نفس الشيء بتمد أربع حركات. طيب إذا كنا نمد المتصل خمس حركات والعارض نفسه يكون ست حركات، معناتها المد العارض هنا أقوى من المتصل، لأن العلماء حملوه على اللازم الاعتداد بالسكون فنقص عليها بست حركات. إذا الحالة أعيد التي تكون فيها مد المتصل يمد ست حركات، إذا هلأ الآن رح جاوب كل الجواب اللي سألت عليه، شوف شلون رح كل الجواب. إذا كان اجترع مد متصل مع مد عارض بالسكون، وكنا شوف هون اللي ما عرفتوا تجيبوا هذا الكلام، وكنا نمد المد العارض بالسكون ست حركات، تمام؟ إذا اجتمع مد متصل ومد عارض للسكون وكنا نمد المد العارض للسكون ست حركات، فنمد المد المتصل يصبح المد المتصل ست حركات. فهذه يعني قاعدة أقوى السببين، وتحدثنا بها في الدرس قبل الماضي، اللي بده يراجع يعني أن إذا تعارض مدين نقدم الأقوى. طبعا طبعا هذا الكلام الذي تحدثنا عنه، طبعا هذا الكلام إذا تعارض مدين أو التقى مدان نقدم الأقوى فيهما. هذا إذا تحدثنا عن، طبعا هذا الكلام فصلته في الدرس قبل الماضي، في الدرس قبل الماضي اللي بديش مع المحاضرة قبل الماضية. طبعا هذا هو درسنا اليوم، انتهينا منه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.